إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا تقف عند مرادك من الله، وقف عند مراد الله منك. فإنك إن وقفت عند مرادك من الله ولم تقف عند مراده منك، أبغضك وقلاك وأبعدك وأقصاك. وإن وقفت عند مراد الله منك ولم تقف عند مرادك منه، حباك وأعطاك وقربك وأدناك. كان لملك من الملوك خدم وحشم، وكان يخص واحدا من خدمه بقربه وعطائه ورفده وحبائه، ولم يكن أحسنهم هيئة ولا أجملهم طلعة ولا أكثرهم قيمة، فكلموه في ذلك فأراد أن يبين لهم. وخرج يوما لبعض شأنه معه خدمه وحشمه، فمر بجبل على قمته ثلوج، فنظر الملك إلى الثلج وأطرق، فركض الغلام فرسه لا يدري أحد لما ركض، ثم لم يعتم حتى رجع ببعض الثلج معه. فقال له الملك: وكيف علمت أني قد أردت الثلج ولم أطلبه؟ قال: لأن الملك أعزه الله نظر إلى الثلج، والملوك لا تنظر إلى شيء من غير غرض. فقال الملك لخدمه وحشمه: أرأيتم كل منكم في شغله وفي حاجة نفسه، وهذا في شغلي وحاجة نفسي، فهذا ما قربه عندي. لو أن لي ملك غلامين خصهما بمشاهدته وقربه ومطالعته والدنو منه، فقال لهما يوما: اذهبا بكتابي هذين إلى أعدائي، فأبلغا أعدائي رسالتي وانظرا أحوال أعدائي، ثم ارجعا إلي. فأما أحدهما فانطلقا لساعته ولم يتريف، ومضى لقضاء حاجة الملك. وأما الآخر فإنه قال: لا أدع مجلسك والنظر إلى طلعتك، ولا أريم عن حضرتك، فهل ترى هذا الملك يحتقره ويبعده ويقصيه، أو يقربه ويعطيه ويدنيه؟ فأما الأول فإنه كان في مراد الملك، وأما الثاني فكان في مراد نفسه. لذلك يجب عليك أن تقف عند مراد الله منك، يجب عليك ألا تقف عند مرادك من الله. فإننا في هذه الحياة في مملكة أعدائنا وفي دار أحزاننا. المؤمن في هذه الحياة في مملكة أعدائه وفي دار أحزانه، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهذه الدار سجن المؤمن وجنة الكافر، المؤمن فيها في سجن والكافر فيها في نعيم. وهل ترى المسجون إلا محزونا؟ وهل ترى المسجون إلا مهموما؟ كذلك شأن السجين الذي سجن في دار السلطان. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر طليق من كل قيد، لا يحجزه شرع ولا يوقفه خلق ولا تقيده قيمة ولا مثال. وأما المؤمن فمقيد بقال الله قال رسوله. المؤمن مقيد بفعل ولا تفعل، محكوم قلبه بشرع ربه، لا يؤذن له أن يهيم قلبه في أودية الظنون والشكوك، فقلبه مقيد بأوامر الوحي المعصوم، ولسانه كذلك معتقل عن كل سوء، مطلق في كل خير، مأذون له بما يحبه الله ويرضاه وأذن به رسول الله. وجوارحه لا تحصل شيئا إلا من حل، مشلولة محجوزة عن كل حرام وشبهة. فدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال رسول الله. فالمؤمنون في الحياة في مملكة أعدائهم وفي دار نصبهم وأحزانهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة كافرة برب العالمين لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي سلالم عليها يظهرون أي يعلون ويرقون إلى سقفهم ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وبين ربنا تبارك وتعالى أن ذلك كله يجمع في تلك الكلمة القرآنية العظيمة وزخرفا. والزخرف إنما يكون مموها لحقيقة شيء، لا تكون بالضرورة على حال ما يبدو منه. وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والدنيا كلها إلى زوال، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما كما قال رسول الله. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. لولا أن يجمع الناس على الكفر لانشغال أكثر الناس بالظاهر المموه وغياب أعين البصائر عن النظر في حقائق الأمور، لجعل الله تبارك وتعالى لهم في الحياة ما مر ذكره. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الحياة دار ابتلاء ومحنة، وما أكثر ما يقع على الإنسان فيها من البلاء، والذي قد أصله العلماء وهو ثابت الحقيق بالاتباع أقدم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإنسان في الحياة إذا كان أكثر إيمانا كانت الدنيا أكثر عنه انزواء، وأنه كلما كان أقرب من ربه كانت الدنيا أبعد منه، وكلما كان متقيا لسيده وإلهه حلت به المصائب ونزلت به المحن. قال رسول الله: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه، وكذا حال الأنبياء والمرسلين، ابتلاهم الله رب العالمين. فمنهم من ابتلي بقومه تعذيبا وتشريدا وتكذيبا واحتقارا وازدراء، ومنهم من ابتلي في زوجه فكفرت بالله رب العالمين وكانت قبل في فراشه فهي من أدنى الخلق إليه، وبالضرورة تكون وليس بالضرورة أن تكون في حالتها أكثر الناس انتفاعا به وبالذي جاء به وأوحي إليه. ومنهم من ابتلي في ولده فكفر بالله، يدعوه ويناديه إلى مرضاة الله والإيمان بالله فلا يستجيب له، ويعاين هلاكه بعينيه وتنبت الصلة بينه وبينه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ومنهم من يبتلى في جسده، ومنهم من يبتلى بإطلاق ألسنة أهل الفحش والإفك والكذب في عرضه، وكل ذلك ولهم عند الله من المقام الأسنى والمحل الأعلى ما لا يدانى ولا يقارب. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. كلما كان مقبلا العبد على ربه كانت الدنيا أكثر عنه إدبارا، وكلما كان لله أتقى كانت الدنيا عنه أشد انزواء، وكلما اقترب من تحقيق المراد منه في الحياة زيد في اختباره وابتلائه. والسعيد من ثبته الله، والمخذول من خذل. وقديما أجمع العلماء وما زالوا على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وفي الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي، فإني إن وكلتني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنه لا حول ولا قوة إلا بك. فالتوفيق أن يأخذ بزمام قلبك، وأن يسدد لفظك، وأن يقيم على الصراط قدميك. التوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، والخذلان أن يكلك إلى نفسك، إلى ذنب وخطيئة وضعف وعورة، إلى نفس أمارة بالسوء هجامة على كل ما يسوء. ومن رحمة الله وحكمته ومن قدره جل وعلا النافذ في خلقه أن الله تبارك وتعالى لا ينعم على عبد بنعمة ثم يسلبه إياها إلا بذنب أحدثه، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما عاينوا العذاب كفاحا راجعوا التوبة النصوحة صدقا وإخلاصا، فلما علم الله رب العالمين فيهم الخير رفع عنهم العذاب. ما نزل بلاء إلا بذنب، ما جاءت نقمة إلا بخطيئة، وما رفع شيء من ذلك إلا بتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لا يغير الله رب العالمين حال عبد من حال إلى حال إلا إذا غير ما بنفسه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في أثر إلهي أن الله جلت قدرته قال: عبدي إني ما أنعمت عليك بنعمة فانتقلت بها من مرضاتي إلى مساخطي إلا انتقلت لك مما يرضيك إلى ما يسوءك، وما أنزلت عليك شيئا من بلائي ونقمتي فانتقلت مما كان يسوءني ولا يرضيني إلى ما لا يسوءني ويرضيني إلا انتقلت لك إلى ما يرضيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا كنت ذا نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وإن من آثار المعاصي والذنوب إزالة النعمة الحاصلة وقطع النعمة الواصلة، ولا يستجلب شيء من ذلك إلا بالشكر. لذا كانوا يقولون عنه إنه الجالب، أي الذي يجلب النعمة المفقودة، وهو المانع الذي يمنع زوال النعمة الموجودة. فما استجلبت نعمة مفقودة إلا بشكر الله رب العالمين، وما حفظت نعمة موجودة إلا بشكر الله رب العالمين. إذا زالت عن عبد نعمة دينية أو دنيوية فما هي السبيل إلى استرجاع ذلك واسترداده بمنة الله وفضله وكرمه؟ ألا فأعلم أن السبيل إلى استرداد ما فقد من النعم دينية ودنيوية إنما يكون بأن تعلم أولا من أين أتيت وما هو السبب الذي لأجله زالت النعمة عنك، وثانيا أن تنظر إلى ما وقع عليك من محنة السلب بعين الرضا وأن تشكر الله رب العالمين على ذلك ولم تشكره قبل على النعمة التي كانت لديك واصلة وعندك حاصلة. ثم ينبغي أن تلهج بذكر الله وبطلب نعمائه وبدفع نقمه وبلائه، فهذه ثلاثة أمور وهي مرتبة بعضها على بعض، لا يكون ثالثها قبل ثانيها ولا يكون ثانيها قبل أولها. فلا بد أولا من أن تفتش في نفسك لما زالت النعمة عنك، وإنما تزول النعمة عن المنعم عليه بها لأجل أنه لم يقم بحقها، لم يشكر ربه عليها، لأن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، بشكركم نعما متواترة وأنعاما متوالية، ولئن كفرتم أي جحدتم نعمتي عليكم، وهو المراد هاهنا، المراد كفران النعمة بجحودها وعدم الشكر عليها. وكل من لم يشكر ربه على نعمه التي آتاه إياها فهو كافر بنعم الله رب العالمين، أي أنه جاحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فلا بد أن يشكر العبد نعم الله عليه، وإلا حولها الله تبارك وتعالى عنه، لأن النعمة صيد والشكر قيد، والصيد إذا لم يقيد فر ذاهبا غير مول، إلا الأدبار لا يلحق، وحينئذ لا يلومن مسلوب النعمة إلا نفسه، فهو إنما أزال النعمة عن نفسه بنفسه بجحود نعمة ربه وعدم القيام بشكرها. والشكر لا يكون شكرا إلا بالاعتراف بالنعمة باطنا، وقليله لا يقال له قليل، قليل ربنا لا يقال له قليل، لأن كثيرا من الناس لا يرى ما يعده من النعمة قليلا كثيرا، ليعد كثيرا ما وصل إليه من نعمة الله بل يعده قليلا. والحق أنه لا يقال لقليله قليل، فالقليل منه كثير. ويكفي أن تلحظ في النعمة وإن كانت هينة بادية الرأي أنها منه، وأنه خصك بها وذكرك بالإنعام عليك بها، فهذه نعمة عظمى ومنة جلا تحتاج شكرا. إذا ظل الإنسان دهره كله لله شاكرا عليه لم يوفه بعض حقه عليه. فلا بد من الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا. وقبل هذا لا بد من تأسيس أساس ووضع أصل، لا يبنى ما يأتي بعده إلا عليه ولا يؤسس إلا فوقه. ينبغي أن تعرف النعمة أولا، لأن كثيرا من الخلق لا يعد النعمة إلا ما أخذ لا ما حرم، وقد يكون الإنعام بالسلب وتكون النعمة بالجلب آيلة إلى نقمة في مقبل الأيام، فلا تكون نعمة بهذا الاعتبار. فإذا ينبغي أن نعرف أن نعم الله تبارك وتعالى علينا إنما هي مما لا يعد ولا يحصى، كما ذكر ربنا جل وعلا في كتابه العظيم، وأنه ليس لأحد منا من حق على سيده وإلهه ومولاه. فمهما لم يعطي أحدا شيئا يريده ويتطلع إليه بقلبه ونفسه، فإنما ذلك محض حقه، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وليس لأحد عنده من حق واجب عليه، وإنما الحق كله إليه، وهو وحده صاحب الحق سبحانه سبحانه سبحانه، فعال لما يريد، وهو الحكيم العليم. وما أجمل ما قال عروة لما قصد أمير المؤمنين ثم إنه مات ولده وكان أحب أولاده إليه، رفسته فرس فقضى لتوه وساعته، فنقل الخبر إليه فقال: اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد أبقيت أبناء. وكانت الأكلة قد مشت في رجله، فقال أطباء زمانه: لا بد من بترها، والبتر في أيامه لا يكون إلا بوسائل بدائية كانت في ذلك العصر، وليس هنالك ما ها هنا في عصرنا مما توصل إليه القوم. فكان أمرا في غاية من الإيلام، ومن الإيلام في غاية، ومن الألم في نهاية. ولكن لما عرض عليه أن يشرب المرقد قال: إنما أريد أن تخطع وأنا في حال صحوي وفكري وذكري، فلا يقل عند ربي أجري. قالوا: إذن نأتي بعشرة من الرجال الأشداء حتى يثبتوك في الأرض إثباتا، وحتى لا تتحرك أثناء البتر، وإنما البتر في أيامها بساطور أو ما أشبه. قال: أكفيكم ذلك من نفسي. فتوضأ فجلس فمدها فدخل في الصلاة فبترت وقطعت وهو في صلاته، ثم كان لابد من أن توضع في الزيت المغلي حتى يتوقف نزف الدم، فلما وضعت في الزيت المغلي أغشي عليه ولم يتحمل بدنه، لأن للتحمل نهاية وللصبر غاية، غير أنه لما أفاق من غشيته قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فنظر إلى ما أبقى ربه عليه، ولم ينظر إلى ما سلبه الله إياه وأزاله عنه، فما بقي نعمة عظمى. ومن الممكن أن يزيل ذلك كله، فإذا أبقى عليك ما أعطاك بغير استحقاق فقد أنعم عليك وحباك، فهذه نعمة في حد ذاتها. ما أبقى عليك بعد ما أخذ منك فإنما هو نعمة، إذ لم يسلب مع ما سلب، فهذه تحتاج شكرا وحدها. لابد أن يعلم المرء النعمة بالقلب باطنا، وكثير من الخلق لا يعرف نعم الله عليه، فأكثر الأصحاء لا ينظرون إلا إلى المرض العارض، وإذا نظروا إلى المرض الملازم لم ينظروا إلى صحة ما أبقى الله من صحة سائر أعضائهم. كثير من الأصحاء لا يعترف بالنعمة لله باطنا بقلبه، لا يعترف بنعمة فؤاد صحيح لم تصبه علة ولم يضطرب بحركة ولم يقع به قصور بألم. كثير من الخلق لا ينظر إلى ما آتاه الله من نعمة البصر ولا يعد ذلك نعمة، وكذلك ما يقع له من نعمة السمع ونعمة الكلام والحركة إلى غير ذلك من سائر ما أنعم الله عليه في بدنه. كثير من الناس لا ينظر إلى الشربة على أنها من أعظم النعم، وإلى الكسرة على أنها من أجل المنن، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها وهو الذي أنعم بها. كما في الأثر أن موسى عليه السلام قال لربه جل وعلا يا رب أنا إن ذكرتك فإنما هو بإقدارك إياي على الذكر، فكيف أشكرك؟ وأنا إن تصدقت فمن منك وجودك وعطائك وبإقدارك إياي على الصدقة، فكيف أشكرك؟ وأنا إن بلغت رسالتك فبتوفيقك إياي وإقدارك إياي على تبليغ رسالتك، فكيف أشكرك؟ قال ربنا الآن شكرتني، الآن شكرتني، أنا إن ذكرتك فبمنك فكيف أشكرك؟ أنا إن تصدقت فبجودك وعطائك فكيف أشكرك؟ أنا إن صليت، أنا إن صمت فإنما هو من فيض عطائك، فكيف أشكرك؟ الآن شكرتني. كما أن الذاكر ربه يقع ذكره بين ذكرين، يذكره الله جل وعلا بتوفيقه إياه إلى الذكر، فإذا ذكر الله رب العالمين ذكره الله في ملأ خير منه، فذكره واقع بين ذكرين من ربه، فأي فضل له وأي منة له على ربه. إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فأنين التائبين أقرب إلى الله رب العالمين من زجل المسبحين المدلين على رب السماوات والأراضين، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قيل كيف ذلك؟ الجواب رجل وفق لطاعة فأصبح معجبا بنفسه يدل بطاعته على ربه، فإذا جاءه ما يسوءه قال ألست مصليا؟ ألست مزكيا؟ ألست صائما؟ ألست متصدقا؟ ألست ذاكرا؟ يدل بطاعته على سيده وإلهه ومولاه، فهذا يحبط الله عمله، لأن الله رب العالمين لا يحب العجب ولا يرضاه، لأنه اختص بالكبرياء والعزة. الله رب العالمين الكبرياء رداؤه والعز إزاره، من نازعه واحدا منهما قسمه الله رب العالمين وأذله. ورب رجل أذنب ذنبا من هوى نفس وتطلع غريزة ثم تاب إلى رشده وتاب إليه رشده، فراجع أمره وأقبل على ربه، فانطرح على عتبات سؤال رحمات سيده وإلهه باكيا ذليلا متضرعا منيبا، حتى تتفتح لدعائه أبواب السماوات، وحينئذ ما يزل قلبه في حال انكسار لربه. وروحه في حال تطامن لمولاه، فما يزال الذنب يؤزه إلى الطاعة، وما تزال المعصية تحفزه على الإحسان حتى يكون من المحسنين. لابد أن نعرف النعمة أولا، لأن أول أركان الشكر وهو إنما يقع بالقلب واللسان والجوارح على ضد الحمد، فالحمد إنما يقع باللسان وحده. وأيضا الحمد أعم من الشكر من وجه آخر، فإن الحمد إنما يكون على نعمة واصلة، على إنعام حاصل، لا يكون على ما هو لازم، لا يكون إلا على المتعدي، فهو أخص من الشكر من هذا الجانب. فبين الشكر والحمد عموم وخصوص، الشكر أعم من الحمد من وجه، والحمد أعم من الشكر من وجه. فأما ما يقع به الشكر فإن الشكر أعم من الحمد فيه، الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر القديم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وأما الشكر فإنه أخص من الحمد من جانب ما يقع الشكر عليه، فإن الحمد يقع على ما يصل إليك وما لا يصل إليك. لا يجوز أن تقول شكرت للوردة لونها، لا يجوز أن تقول شكرت للفرس عدوها، وإنما يجوز أن تقول حمدت الوردة على لونها وحمدت الفرس على عدوها. فيقع الحمد على ما يصل إليك وما لا يصل إليك. لا يجوز أن تقول أشكر الله تبارك وتعالى على كمال صفاته، وإنما نحمد الله تبارك وتعالى على كمال صفاته وجليل أفعاله. وأما الشكر فإنه يكون على النعماء، فينبغي على الإنسان أن يلحظ هذا، شكره يقع بقلبه ويقع بلسانه ويقع بجوارحه. والشكر له ثلاثة أركان: أن يعترف المرء مقرا بالنعمة عليه من المنعم عليه بها بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء باللسان على المنعم عليه بها والمسديها إليه باللسان لفظا ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات الذي أنعم عليه بها وأزداها إليه. فإذا تخلف واحد من هذه الثلاث لا يكون شاكرا. فإذا أنعم عليه بنعمة فلم يوفها حقها من الشكر بأركانه زالت لا محالة، لأن النعمة إذا شكرت قرت، سكنت واستقرت، وإذا كفرت وجحدت فرت. فإن النعمة صيد والشكر قيد. نسأل الله جلت قدرته أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والدينا، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما أكثر ما ينعم الله تبارك وتعالى على عبد من عباده بنعمة القرآن العظيم، وأعظم بها نعمة ثم تسلب منه، لا يبقى على صفحة قلبه من آيه شيء ولا آية، والمسكين لا يدري السبب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقلها، والعقل جمع عقال. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إنه عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. الإبل أشد الدواب الإنسية نفورا، فمثل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعترف المسكين أن الله أنعم عليه بهذه النعمة العظمى والمنة الجلة، وهي نعمة القرآن العظيم، وشكر الله عليها، أن يعترف بها باطنا، وأن يلهج بالثناء على الله الذي أنعم عليه بها بالنطق ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات الذي أنعم عليه بها، بأن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يقوم به في الصلوات ليلا ونهارا، وأن يرتله ترتيلا، وأن يتدبر في معانيه، وأن يعمل بما فيه، وأن يقف عند حدوده، وأن يعمل بأحكامه، ويجتنب ما نهى عنه، وينزجر بما عنه نهى وزجر، فإذا لم يفعل لم يكن شاكرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم على هذا الأمر بربنا العلي الكبير، فوالذي نفسي بيده إنه، والضمير يعود إلى القرآن، لأشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقلها. ولك أن تتمثل هذا المثل، مثل صاحب القرآن لما جمع صوره وآياته كمثل صاحب الإبل المعقلة، عقلها فاستحكم عقالها وقام عليها فأحسن عليها قيامه، ما تزال لديه محفوظة وعنده قارة، وأما إذا لم يتعاهدها فأطلقت من عقولها، ذهبت كل مذهب وشردت كل مشرد ولم يلحق منها شيئا. فهذا مثال حاضر، وما أكثر ما أنعم الله رب العالمين على خلقه من النعم، وأتاه الله رب العالمين من المنن، فأهدرت وضيعت وبددت وصرفت في معصية الله رب العالمين. ما أكثر ما ترى الناس ممن آتاهم الله أموالا وأعظم لهم ثراء يتفننون في معاصي رب العالمين بأموالهم، وهم لم يعصوا الله رب العالمين إلا بنعمته، وهذا قبيح، هذا معيب. يتفننون في المعصية متوسلين إلى الوقوع على حماتها بما أنعم الله عليهم به، وكلما فحش ثراؤهم وعظم عطاؤهم زاد فحشهم، ولم تستقم على الصراط المستقيم أقدامهم، وهم إنما يتوسلون إلى إغضاب الله رب العالمين بنعمه عليهم. فما أقبح هذا، لابد أن تشكر على النعمة حتى تقيدها لديك. إذا زالت عنك نعمة مما يتعلق بدين أو دنيا فكيف تستردها، وكيف تصل إلى إعطاء ربك إياك إياها؟ إنما يكون ذلك بأن تفتش عن السبب الذي لأجله زالت عنك النعمة. أتاك الله رب العالمين صحة فلم ترحم ضعيفة، ولم تعن كسيحة، ولم تأخذ بيد ملهوف، وإنما اعتديت وظلمت وبطشت وضربت وتجبرت وتكبرت، تسلب حتى وإن لهجت آناء الليل وأطراف النهار باللسان ظاهرا بالثناء على الله بنعمة العافية عليك، لأنك أخللت بأعظم أركان الشكر، وهو ثمرة أركانه ونتيجة التحقق بها، وهو أن تصرف النعمة في مرضات من أنعم عليك بها. أنعم الله عليك بالمال فلم تصرفه في مرضات من أنعم عليك به، لم تعن محتاجا، ولم تجبر فقيرا، ولم ترفق بمدين، وإنما عنفت وغلطت وأقبلت على ما أعطاك الله رب العالمين فحولته إلى نقيضه، حتى صار في حقك تجبرا وطغيانا، فيصير بعد ذلا وهوانا، فينزع ذلك عن الأبعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وإن ظللت الليل طوله والنهار جملته تلهج على الله بالثناء أن أنعم عليك بنعمة المال، وتقول وصى الله علينا، ثم هو مصرف موضوع في غير موضعه، مصرف في غير وجهه، هذا ليس بشكر، هذا بالنعمة كفر، جحود وإنكار. إذا زالت عنك نعمة من دين أو دنيا، وكيف تزول نعمة الدين؟ نعم، إن العبد إذا أنعم الله عليه بالإيمان فعصى ربه نقص إيمانه، فإن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، فالإيمان قول وعمل، اعتقاد ونطق وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فإذا أنعم عليك من لدن ربك بهداية التوفيق، وهي محض حقه وحده ومحض عطائه وحده، لا يقوى على إعطائها سواه، وأما هداية الدلالة فإنها لمن دل وأرشد، أثبتها الله لرسول الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية القلوب، هداية التوفيق، هداية الإيمان، فهذه للكريم المنان وحده، ليست حتى لرسول الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فالهدى لله رب العالمين وحده. فإذا أنعم عليك بهداية فلم تحطها بالرعاية ولم تزد في الطاعة، وغرك ما أعطيت وأضرك ما من به عليك، وقعت في الغرور بأنك قد صرت من أصحاب الوصول، واجترأت على المعاصي، وانتهكت جناب من لا ينتهك جنابه إلا مع مواقعة الذل والمهانة، فحينئذ يسلب العبد الإيمان. نسأل الله العافية. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إذا أنعم عليك بنعمة من دين أو دنيا، بمنة القرآن أو بمنة بعض منه أو بمنة من العلم، فتح الله رب العالمين عليك به وفتح لك فيه، فلم تقم لله بالشكر فيه، أزاله الله رب العالمين عن الأبعد. نسأل الله السلامة والعافية. بإسناد عن أبي الأديان قال: كنت أقف يوما أنظر إلى غلام أمرد حسن الوجه، نظر نظرة فاجرة تحرك ثورة شهوة كامنة، فنظر إليه قال: فجاء شيخي فقال: ما وقوفك ها هنا؟ فقلت: يا عماه، ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة كيف تعذب في النار؟ قال: لتجدن غبها ولو بعد حين، والغب عاقبة الشيء وما يؤول إليه. قال: وظللت دهرا أنظر وأنتظر ذلك الغب فلا أجده، حتى نمت ليلة فاستيقظت وإذا أنا قد أنسيت القرآن كله. قال: وكان ذلك بعد 20 سنة. في رواية: وكان ذلك بعد 40 سنة. محمد بن سيرين وهو من سادات التابعين رحمه الله ابتلي في آخر عمره بالدين، فلما ضغطه الخصوم شكاية قضي عليه بالسجن، فلما دخل قال: أعلم بأي ذنب هذا؟ قال: وما ذنبه؟ قال: هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة، أني عيرت يومها مدينا. فابتلاني الله رب العالمين بما ترون. لابد أن تنظر وأن تفتش في السبب الذي لأجله زالت النعمة عنك، فإذا عرفته فداوه واعلم أنك إنما يزول عنك ما أنعم عليك به لأجل عدم قيامك بحق شكر ربك عليه. والشكر إنما يكون بالاعتراف بنعمة ربنا عليك بالقلب باطنا وباللهج باللسان على الله المنعم عليك بها باللسان ظاهرا، وبتصريف النعمة في مرضاة من أنعم عليك بها. وهذا هو المحك، أن تصرف النعمة فيما أنعم الله تبارك وتعالى عليك به. من آتاه الله رب العالمين مالا فليضعه حيث أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أنعم الله رب العالمين عليه بعلم فليقم بحق شكر الله عليه فيه. من آتاه الله رب العالمين جاها فينبغي عليه أن يصرفه في مرضاة الله رب العالمين، ألا يتكبر على خلق الله بجاهه، وأن يسعى عند من فوقه في مصالح المسلمين وفي قضاء حوائجهم على صراط الله المستقيم. فإن لم يفعل أذله الله وأخزاه ورفع عنه ما آتاه وعقبه حسرة ومذلة ومهانة في الدنيا. فإن تاب رد الله عليه ما سلب منه، وإن لج في طغيانه متبعا هواه كان له الذل في الحياة مع ما ينتظره من عذاب مولاه في أخرى. فلا بد من قيام العبد بحق ربه شكرا على النعمة التي أنعم عليه بها. فإن زالت فاعلم أنك قصرت في الشكر. فتش في نفسك لما زالت عنك النعمة وحلت عليك النقمة، بأي شيء استجلبتها؟ فتش في القلب أولا، فلعل علة باطنة من استكبار في الأرض وتجبر واستعلاء على الخلق وتعزز، لعل استغناء في القلب عن المنعم قد وقعت شائبة منه في القلب فأفسدت عليك مرادك وحلت عليك نقمة مولاك. فتش في قلبك وأمسك لسانك إلا عن خير، وصرف الجوارح في مرضاة الله رب العالمين. هذا المجتمع المسلم مجتمع رباني يحكمه قال الله قال رسوله بالطهر والعفاف والعفة والرحمة والمواساة والتكافل. هذا المجتمع تنفى عنه صفات النقص، لا تعزز فيه ولا كبرياء، لا كبر فيه ولا عجب، فيه التواضع والسكينة والخشوع والإخبات والرحمة والتواصل والعطاء. ففتش في قلبك وأمسك لسانك وقم بالذي ينبغي عليك مما يتعلق بجوارحك، هذا أولا. ثم انظر إلى المحنة التي ابتليت بها وارضى عمن أصابك بها، فإن رضاك عنه مقام عزيز. فلما أصيبت إصبع واحدة من الصالحات قبل بجرح بليغ ضحكت، فقيل لها تضحكين، ألا ألم؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فينبغي على الإنسان إذا سلبت منه نعمة أن يبحث عن السبب الذي لأجله أزيحت عنه وسلبت منه، ثم إذا وقع على ذلك ينبغي أن يزيله بأن يعاود الطاعة لربه والتوبة لسيده جل وعلا. ثم فلينظر إلى ما حل من نقمة السلب وليعلم أنه عطاء من الله رب العالمين وإن كان لا يعلم. ألا تعلم أن من بغى عليك وكان لك عدوا قد أحسن إليك؟ من ينظر هذه النظرة ويتفحص هذا التفحص، من بغى عليك وهو عدو لك قد أحسن إليك، ولكن المسكين لا يدري، لأن الذي نفذ في عدل الله تبارك وتعالى أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا، والله لا يقبل البغي أبدا. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، جعل السبيل كله، وجعل الألم واصلا والإهانة حاصلة لأولئك الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هؤلاء السبيل عليهم، فمن بغى عليك فقد أحسن إليك المسكين وهو لا يعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الأدب المفرد وغيره: ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. إذا سلبت النعمة منك اسأل الله أن يزيدك إنعاما، ففتش في نفسك ما السبب الذي لأجله أزال الله عنك النعمة وكانت عندك حاصلة وكانت إليك واصلة. فإذا عرفته فينبغي عليك أن تعالجه بضده، وأن تخشع لربك وتنيب لمولاك وتطيع إلهك وخالقك. ثم انظر إلى المحنة التي ابتليت بها سلبا وعدها نعمة، فإن العبد إذا رضي عن ربه إذا ابتلاه بالمحنة صارت في حقه منحة. وكم من نعمة تصير بالجحود نقمة، وكم من نقمة تصير بالرضا نعمة، كم من محنة تصير بالرضا عن الله رب العالمين منحة من الله رب العالمين. ثم عليك بالأدعية والأذكار المشروعة، واضرع إلى ربك: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.